القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ومع بدايات عام جديد، عام 2019، ندعو الله أن يكون هذا العام عام سلام ورخاء على كل المصريين، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان والازدهار. بهباب الشمس متفضضة بالقمر، وعليك عزة نفس يكفي كل البشر. عزيزة دايما يا مصر، عزيزة دايما يا مصر، يا مصر دايما عزيزة. أسعد معكم اليوم هالة سالم، خضرة زي السما، جميلة دايما يا مصر. ما أجمل استقبال العام الجديد بهذه الكلمات من القلب. أعزائي المستمعين، أولا كل سنة وانتم طيبين. معاكم الدكتورة ناهد نصر الدين، أنا بطل عليكم من الإذاعة لأني بحبكم. سنة سعيدة، سنة جديدة، طب ما تيجوا بقى نعيش الحياة ونقرر ان احنا نعيش السعادة. مصر جميلة يا جماعة، شوفوا كل ركن فيها، شوفوا كل مكان فيها، هي حاجة جميلة جدا جدا، بتنضح بالجمال. تعالوا بقى نشتغل حلو، نشتغل صح. مصر جميلة بأهلها، كل سنة وانتوا طيبين، سنة سعيدة، سنة جميلة، بالحب، بالجمال، بالإبداع، بكل حاجة حلوة فيك يا مصر، وتحيا مصر. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. قل تحيا مصر الأمينة المؤمنة المتدينة، قل تحيا مصر الأمينة المؤمنة المتدينة، مصر اللي عارفة ربنا وموحدة. هنا إيه هنا إيه؟ والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. أنا مش هخلص بقى من الرزالة دي. في إيه يا أميرة؟ مالك؟ البيه اللي مستغل العمود الصحفي بتاعه ونزل هجوم عليا. وإيه مشكلة بس يا أميرة؟ من حق كل إنسان إنه ينتقد أي برنامج، تلاقي فيه حلقة مش عاجباه وخلاص. أنا ما عنديش مشكلة يا كريم إن أي حد ينتقد حلقة من حلقاتي، أنا مؤمنة دايما برأي المشاهدين، وبحب استمع للنصيحة وحسن من مستوى البرنامج بتاعي. كل ده كلام جميل، إيه اللي مضايقك من المقال بقى؟ إنه بيهاجمني الشخصي، بينتقدني أنا كإنسانة، بيقول علي إني مستغلة، وبيدعي ان انا بقبض ارقام مبالغ فيها. طنشي طنشي وارمي ورا ظهرك يا اميره بقى. ماشي كريم. ها؟ انا كنت عاوز اكلمك في موضوع. لا لا لا لا، ده كتير يا وفاء، المصنع اموره مش مظبوطه ومتلخبطه. اعذرني يا بدوني، فتره غيابك كانت مأثرة عليا بالسنة، لا كنت قادر أجي المصنع ولا حتى قادر أتابع سير الشغل. ده مصنعك، شغلك، اسمك وسمعتك المهنية اللي شلتيها واحتفظت بيها سنين وكبرتيها، وبعدين يا ستي افرض ان انا مت ولا حصل لي حاجة. بعد الشر عليك، ليه بتقول كده؟ انت عارف ان الكلام ده بيزعلني. يا وفاء، يا وفاء، لازم تكوني حريصة على شغلك ومصلحتك، ده الحلم اللي استنيتيه سنين كتيرة. تهمليه كده؟ هاجي الصبح بدري الاقي عمال كتير ما جوش في مواعيدهم، والمشرفين مأجزين، والمكان واقف. ما تضايقش نفسك، برجوعك بالسلامه كل حاجه هترجع تاني زي الاول واحسن. لا يا ست وفاء، أنا هقعد هنا في مكتبي زي الباشا وحط رجل على رجل، وانت اللي هتحل كل الأزمات دي. ودلوقتي حالا هتشوف أنا هتصرف ازاي. دلوقتي الملاك اللي واقفة قدامك دلوقتي هتلاقي بركان غضب طالع منها. أيوة بركان غضب هتلاقيه مني دلوقتي يا أميرة. طيب فهمني ليه كل ما أكلمك في الموضوع ده تزعل وتتنرفز؟ لأن جناب الإعلامية المشهورة اللي بتطل على الشاشة كل يوم كمان بتفتح نفس الموضوع اللي بيضايق جوزها كل يوم. وهو اهتمامي بيك وبمصلحتك يضايقك يا كريم؟ لما اهتم بمصلحتك وبشغلك أبقى بضايقك وبنرفزك؟ يا هانم أنا هقولها لك للمرة المليون وأتمنى تكون الأخيرة. ريحي نفسك، أنا كده كويس ومبسوط. يا ريت ريحي نفسك بقى. اسمع يا كريم، أنت لا كويس ولا مظبوط. الموضوع ببساطة إنك مش عاوز أي حاجة تجيلك عن طريقي، عن طريق اتصالاتي بناس يقدروا يساعدوك. يا ريت تخلي بالك من كلامك. ها أنا مش عاوز حد يساعدني يا أميرة. وفيها إيه يا كريم؟ بدل ما تبقى صاحب محل كاميرات مراقبة تبقى صاحب مصنع حتى لو صغير في أي منطقة صناعية. قولي بقى تحب أكلمك المسؤولين إمتى؟ فيها كتير يا ماما وفاء. أنا مش عاوز أبقى جوز الست، كل حاجة بشتغلها أو بحققها عن طريق مراتي. كريم أنت شاب متعلم وواسع الأفق، عمري ما كنت أبدا أستوعب أنك أنت تحسبها بالطريقة دي. بس أنا راجل شرقي يا ماما وفاء، ومراتي مسؤولة مني مش العكس. كريم عنده حق يا وفاء، ثم أنه مش عاطل. صحيح لسه النشاط بتاعه صغير وفي مرحلة البداية، لكن هو مستريح فيه وبدأ فعلا المشوار. أخيرا لقيت واحد يفهمني يا رب. الله ينور عليك يا أبو دنيا يا جميل. وانت كمان لازم تقدر اللي بتعمله أميرة يا كريم. لازم تقابل ده حتى لو انت رفضه بحب. لازم تكون فاهم ان اللي بتعمله أميرة علشانك ده دليل حب واهتمام، مش لقدر الله انها عاوزة تعايرك. عزيزتي المستمعة، وإنجازات مستمرة في 2019، مبادرة سيادة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لكل المصريين للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. ومن المستشفيات التي تشارك في هذه الحملة وهذا المسح مستشفى الأمراض الصدرية بالعباسية. كنت هناك وأجريت هذه الجولة. عزيزتي المستمعة، ومن داخل مستشفى صدر العباسية وحملة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يسعدنا اللقاء بالدكتورة ندى نشأت، نائب مدير مستشفى صدر العباسية ومنسق الحملة داخل المستشفى. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة، الحملة داخل المستشفى ابتدت من إمتى؟ ابتدت من 1 ديسمبر 2018. ومستمرة طبعا. مستمرة لحد إلى الآن 28 فبراير وقبل للمد إن شاء الله. يعني المترددين على هذه الحملة والمستفيدين منها حتى الآن؟ احنا عدينا حاجز 12,000 حاليا ومستمرين إن شاء الله. إن شاء الله. العمل داخل هذه الحملة والتنسيق بيكون إزاي؟ احنا عندنا 7 فرق على مدار اليوم، 5 فرق صباحية متوزعة داخل المستشفى في الأماكن المتواجد فيها المرضى والمترددين عليها، وفي فرقتين مسائي، فالعمل مستمر من 9 صباحا ل9 مساء. دكتورة ندى، شايفة إقبال المصريين على هذه الحملة ويعني بيكون شيء إيجابي أيضا، يعني الوقوف على الصحة وخصوصا القضاء على فيروس سي؟ فعلا كانت مفاجأة الإقبال والحرص على الكشف في هذه الحملة، وده بصراحة يعكس صورة مشرفة جدا لوعي المصريين. الأعمار اللي بتشارك معنا، احنا مفروض الأعمار المشاركة من أول 18 سنة اللي حصل على البطاقة اللي مطلع بطاقة رقم قومي، هو ده من أول 18 سنة لحد ما شاء الله. ولكن بيكون نسبة التحليل حتى الآن الإيجابي والسلبي؟ لا، ممكن يبقى في اليوم تقريبا من يعني من 9 لـ15 إيجابي، من 500 أو 500 وشوية. دكتورة ندى، في موانع للتحليل للمستفيد من هذه الحملة؟ في هو المفروض اللي بيعمل التحليل بيبقى مستهدف بالمسح، بيطلع لنا على الجهاز على السيستم. اللي بيطلع مش مستهدف بيبقى غالبا عامل التحليل ده قبل كده واوريدي بياخد العلاج، اوريدي مستفيد بالعلاج المجاني. دكتورة ندى، عرفينا على الفريق اللي يعني اللي بيشارك في هذه الحملة من الأطباء في استقبال المرضى. كل فريق بيبقى مكون من 3 أفراد، طبيب وممرض ومدخل البيانات. هنا معانا في فرقة رقم 1 دكتورة ناردين نشأت، والممرض سيستر منى، وأستاذة رباب. أهلا بيكو، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. النهاردة يعني واستقبالك للمرضى، أولا وجه بشوش جميل، يعني بيتحسي بالراحة. مرسي، ربنا يخليك. إقبال الجمهور على هذه الحملة وهذه المبادرة؟ الإقبال عالي جدا، بس طبعا مع الوقت أكيد الناس بتقل لأنه العدد أوريدي احنا عملنا عدد كبير، بس الحمد لله لغاية دلوقتي احنا بنوصل للتارجت يعني، فالعدد كويس جدا يعني، الإقبال عالي جدا. دكتور، بداية استقبال المريض بتكون ازاي؟ أول حاجة بناخد البطاقة بتاعته عشان نكشف على الجهاز السيستم إذا كان مستهدف أو لأ. لازم يبقى فوق 18 سنة ولازم يكون مش متلقي العلاج قبل كده، دي الخطوة الأولى. أول ما بنعرف إنه مستهدف بنبتدي نقيس له وزنه وطول، وبعدين ضغط وسكر وتحليل الفيروس. دكتورة، يعني جميل جدا هذه الحملات للاطمئنان على صحة المصريين، بتقولي ايه لكل مستمع ومستمع معانا الان وسمعنا وهم عايزين يشاركوا في هذه المبادرة؟ انا اتمنى ان كل الناس تتقدم انها تشارك فعلا في الحملة، لان هما بيطمنوا على نفسهم اولا، يعني بغض النظر عن اهمية الكارت ده في المستقبل في الاجراءات، لكن هو كويس جدا. الناس كتير بتكتشف حتى لو مش الفيروس، فهو تحليل شامل لضغط والسكر كمان، فياريت الناس كلها تقدم على انها تشارك. يعني بتقولي النصيحة للمريض إذا كان عنده سمنة وإذا كان بيعاني من ضغط أو سكر أو أيا كان من هذه الأمراض الغير سارية اللي معانا في هذه المبادرة، بتنصحيهم ولا أنت بتكتفي بس إن أنت تقولي أنت عندك كذا؟ لا، الضغط والسكر، المريض ضغط والسكر بيتحول للعلاج على مستشفى معينة الأقرب لسكنه، لكن السمنة دي بقى هي اللي بتبقى فيها نصيحة، لكن مفيش مكان محدد للعلاج. السمنة اللي بنديهم نصيحة بإن هما يقللوا من وزنهم بس، لكن ضغط والسكر ليهم علاج حقيقي. ميس أميمة، رئيس التمريض في مستشفى صدر العباسية، أهلا بيكي. أهلا وسهلا. مشاركتكم في الحملة دكتورة ندى، يعني التمريض جزء مهم في هذه الحملة، والمشاركة أيضا بتكون عامل من عوامل نجاح هذه الحملة. طبعا التمريض، وطبعا دكتورة ندى برضو احنا موفرين لها كل حاجة، هي بس يدوبك هي بتقول مثلا لو في عجز أو حد غاب ولا حاجة بنوفر، بنجيب البديل على طول، لأن احنا عاملين أصلا خطة كده ان احنا يعني مدربين ناس كتير، بحيث انه في أي ظروف اضطرارية جات لأي حد بقوم بنا بتوزيع البديل وقتي، فما بسد على طول المكان ما بقاش فاضي. التحضير لهذه المبادرة كان ازاي من جهة التمريض؟ احنا طبعا جات لنا الإشارة من المنطقة وليها الجهات العليا، فاحنا طبعا نسقنا واحنا خدنا طبعا تدريب في المنطقة، وقمت بتوزيع التمريض برضو واخد دورات على ازاي سحب العينة والتكنيك بتاع، لانها لها تكنيك معين وازاي البروتوكول بتاعها، وطبعا التمريض اتعلم واتدربنا وقام ناس من المنطقة برضو بتدريبهم والتأكد من ان هم يعرفوا يتعاملوا مع المريض، ولو حالة ايجابي ازاي نتعامل، والحاجات المستلزمات اللي احنا بنستخدمها بتتفصل ازاي وبتحط ايه هنا وهنا فصل نفايات يعني شغل تمرين. ولا اتدربنا الحمد لله كلنا من اكبرنا لاصغرنا والحمد لله. وايضا طرق الوقايه عند اخذ العينه. طبعا والجلافز الجلافز لبس الجلافز وازاي بتسحبي اول نقطه وازاي بتمسحي والبروتوكول بتاعها التكنيك يعني. من الجمهور اللي واقف في الطابور اللي يشارك في الحمله اتعرف بيك محمد خايم. محمد انت جاي تشارك في الحمله؟ طبعا. انت سمعت عنها ازاي؟ بتفرج على الاعلانات في التلفزيون وبشوف العربيات في كل مكان. انت جاي مستشفى صدر العباسيه عشان تشارك في هذه الحمله. اهميه ده ايه؟ انت شايف الحكومه بتقوم بدور في الحفاظ على صحه المصريين من خلال مبادره سياده الرئيس 100 مليون صحه للكشف عن فيروس سي؟ طبعا دي حاجه كويسه ليا ولاي حد في الشعب. طبعا دي حاجه كويسه ان يخافوا على صحتنا ويهتموا بينا، ويا ريت البلد كلها تبدا تمشي بالزي ده وتتعامل مع العموم الجمهوريه. ان شاء الله يعني نقول تطلع سليم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. من المشاركات في هذه المبادره وفي هذه الحمله من الجمهور هتعرف بيكي فايقه حسن عبد العيد. حاجه فايقه انت جايه تشاركي وتطمني على نفسك؟ ايوه. ابتديتي تاخدي العينه ولا لسه؟ لا خدت العينه وطلعت كويسه وادوني كارت. انت شايفه ان يعني هذه الحمله مهمه لصحتك؟ اطمنتي على الفيروس؟ اطمنتي على الضغط؟ اطمنتي على السكر؟ طبعا حاجة كويسة جدا بيهتموا بينا. لكن انت لما تطمنش على صحتك من الفيروس والضغط والسكر هتبتدي برضو تاخدي بالك من نفسك ان شاء الله بإذن الله. تقولي ايه للي سمعنا دلوقتي ولسه ما شاركوش في الحملة؟ ييجوا ويشاركوا ويطمنوا على صحتهم، ده حاجة كويسة قوي قوي ان هم ان الرئيس عمل لنا ده كله والبلدنا. عزيزتي المستمعة، منذ أيام قليلة وفي أواخر عام 2018 أقامت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمر حول دور الجمعيات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية. كانت هناك منى خليل وأجرت الحوار التالي. وكان من بين المشاركين عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك معنا في هذا اللقاء الحقيقة المليء بكل القضايا المهمة، وتأتي قضية السكان على رأس الأولويات. أستاذ عمرو، حضرتك يعني في إنجازات تمت طوال عام 2018، النهاردة بتتوج بهذا اللقاء. احنا النهاردة لقاء يعني مجمع الجمعيات الأهلية الفاعلة في القضية السكانية. احنا دايما في وزارة التضامن بنقول ان قضية الجمعيات الأهلية وان قضية السكانية حقيقة دور الجمعيات الأهلية هو دور أساسي ودور فاعل، لان مش قضية بس الأجهات الحكومية، القضية السكانية على الإطلاق. وبالتالي يمكن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع 2 كفاية اللي بينفذ بالأساس من خلال سواعد الجمعيات الأهلية. احنا معانا 92 جمعية أهلية مسؤولة عن تنفيذ طرق الأبواب. عندنا ما يقرب من 4 مليون زيارة طرق أبواب بشكل سنوي، بتنفذ على 1,148,000 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل. يمكن احنا مشروع 2 كفاية بننفذه على مستوى 10 محافظات، هي المحافظات الأعلى خصوبة وفي نفس الوقت هي المحافظات الأكثر فقرا. يمكن زي ما أنا بقول لحضرتك احنا العصب الأساسي لهذا المشروع عملية التوعية من خلال الاتصال المباشر حملات طرق الأبواب. إحنا عندنا 2000 متطوعة بيقومنا في الفترة الحقيقة بحملات طرق الأبواب على مستوى 10 محافظات المستهدفة. كان مهم جدا مش بس نشتغل على مستوى رفع الوعي وترسيخ مفهوم الأسرة الصغيرة ما بين الفئة المستهدفة، ولكن كمان كنا محتاجين إن إحنا نطور خدمات تنظيم الأسرة. وبالتالي افتتحنا يمكن من أسبوعين افتتحنا 33 عيادة تنظيم أسرة داخل الجمعيات الأهلية. مع مطلع 2019 هنفتتح 37 عيادة أهلية علشان يكون في عندنا مع بداية 2019 70 عيادة تنظيم أسرة داخل الجمعيات الأهلية بتقدم خدمات تنظيم الأسرة للفئة المستهدفة. إذن مع كل هذه المشروعات نستطيع أن نقول أن قضية تنظيم الأسرة يعني لم تكن قضية قايمة بذاتها، ولكن هي قضية بناء ونماء وتنمية بشرية للإنسان. الفكر تغير يا أستاذ. بالتأكيد بالتأكيد طبعا. إحنا مهم جدا كمان اللي إحنا، وده المدخل بتاع وزارة التضامن الاجتماعي، اللي إحنا بنتكلم على المفاهيم الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بفكرة تنظيم الأسرة. فكرة الولد سند، فكرة إن الولاد عزوة، كل ده الحقيقة إحنا لازم نواجهه بشكل مكثف. الحقيقة كمان الإعلام معانا وبشكل فاعل. إحنا دلوقتي بقى في عندنا برامج مستمرة داخل إذاعة القرآن الكريم، عندنا برنامج دائم داخل راديو مصر، عندنا خلال الفترة اللي جاية هيبقى فيه حملة إعلامية متكاملة بتستهدف تفنيد هذه المفاهيم. عزيزتي المستمعة، وفي عام 2018 المجلس القومي للمرأة كان به العديد من الأنشطة في كثير من الفروع. والآن مع هبة يوسف وإنجازات فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعام جديد سعيد إن شاء الله. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين في بداية عام جديد بنتمنى أن يكون بإذن الله عام خير وسعادة لمصر كلها. دكتورة هدى، الكثير والكثير من الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، حضرتك هتكلمينا عن ايه النهاردة في حصاد عام 2018؟ كان في انجازات كتيرة جدا طبعا، ده كان بتوجيه من الدكتورة مايا مرسي ودعم كبير جدا من معالي المحافظ اللواء مهندس دكتور اسماعيل طه. الحقيقة ان احنا على مدار السنة، يمكن انا هبدأ كده من نهايات العام، ان احنا وصلنا ان احنا يكون عندنا عدد كبير جدا يقارب من يعني فوق 200 متطوع من الشباب، من الخبراء، من المهتمين، لان طبعا المجلس او فرع المجلس في ضوء ان هو بينفذ سياسات المجلس القومي للمرأة في انشطة متعددة لتنفيذ استراتيجية 2030 في الاربع محاور الاساسية: التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاجتماعي، التمكين الاقتصادي، وكل اشكال الحماية اللي هي بتشمل مناهضة كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة. فالحقيقة ان احنا بقى عندنا الحقيقة يعني فريق كبير جدا بيتعاون وتشبيك مع كل الجهات او داخل المحافظة، من جهات حكومية وهيئات وايضا منظمات المجتمع المدني. فشبكة التواصل دي هي اللي بتخلينا نقدر ان احنا ننفذ سياسات المجلس القومي للمرأة في المحافظة. فطبعا السنة دي كان في حاجات كتيرة، من استخراج للرقم القومي للسيدات الغير قادرات، طبعا استخراج شهادات امان للسيدات الغير قادرات، وده عمل الحقيقة تواصل كويس جدا مع السيدات، وبعض السيدات الحقيقة بدأ ان هم يعني يحسوا ان هم ممكن. طبعا احنا واحنا بنعمل اي خدمة بنبتدي نوعي في كل المجالات، فبدأ يبقى فيه سيدات ان احنا نقدر ان هم يبتدوا يشتغلوا حاجة بسيطة جوه البيت من صناعات غذائية او صناعات يدوية، وان هم ينموا يعني يبقى فيه ناحية من تنمية او رفع مستوى معيشتهم. طبعا كان في خلال العام ده صوتك لمصر بكرة الحقيقة بالنسبة للتوعية السياسية والمشاركة الحقيقة، ده وصلنا لأعداد كبيرة جدا، يمكن اكتر من 13,000 يعني، بحيث ان احنا بنوصل باتصال مباشر مؤثر. برضو في طرق الأبواب الحياة كانت ناجحة جدا جدا جدا، وصلنا لأعداد كبيرة برضو تفوق 13,000، وكان فيها توعية في كل النواحي بقى، أهمية التعليم، أهمية يعني الاتصال المباشر ده مهم جدا، وزائد ان احنا بنلاقي مشكلات بنقدر ان احنا نرفعها للجهات المسؤولة، وطبعا برعاية معالي المحافظ كنا بنقدر نحل مشكلات كتيرة جدا من اللي كانت بتصادفنا في طرق الأبواب. والحقيقة إن هي نالت يعني استحسان ودعم كبير جدا من معالي المحافظ، والحقيقة كان بيدينا كل الدعم إن احنا تقريبا غطينا كل مراكز وقرى المحافظة في طرق الأبواب. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ويحتفل الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، كل عام وكل المصريين بخير. وعبلة إبراهيم تقدم لكم هذه النصائح الغذائية وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، صحي ومفيد. وللإخوة المسيحيين الذين يحتفلون بعيد الميلاد في الأيام القليلة القادمة، نقدم لهم بعض النصائح الغذائية التي تقدمها لنا الدكتورة بسمة سليمان، إخصائي التغذية العلاجية. وصباح الخير يا دكتورة، وأهلا بحضرتك. صباح النور، صباح النور على كل المستمعين وعلى مستمعين ربات البيوت. النهاردة هنتكلم زي ما حضرتك قلتي عن الأغذية اللي احنا محتاجين أول ما بنبدأ ان احنا نفطر في فترة الأعياد، ان احنا ناخدها بكمية كافية علشان خاطر نقي جسمنا من كتير من الأمراض، وأهمها فيتامين B12 أو الكوبلامين، وده مهم جدا إن احنا ناخده في اللحوم الحمراء. عندنا طبعا اللحمة بكل أشكالها، المسلوقة، المشوية، الكفتة، اللحمة المفرومة لو هنعمل، طبعا بعض الناس بتعمل اللحمة المفرومة سواء في حواوشي أو مع المكرونة، الفراخ طبعا، وخاصة الصدور الفراخ أو الوراك، ولكن دايما بنركز على اللحمة الحمراء لأن هي غنية جدا بفيتامين B12. مهم كمان ان احنا نركز على الكالسيوم من الألبان ومنتجات الألبان، زي عندنا طبعا الزبادي، الجبنة البيضة، البيض، لأن البيض عندنا الألبيومين أو البياض، ده مهم جدا ان هو بيحتوي على 55% من مكونات الدم، وبالتالي بيقينا من الأنيميا. بالإضافة طبعا لأن احنا عندنا اللحمة الحمراء مش بس بتعوضنا فيتامين B12 والفوليك أسيد اللي هم مهمين للحفاظ على كرات الدم والوقاية من الأنيميا الخبيثة، كمان بيدونا نسبة الحديد من النوع الهيم أيرن أو الحديد اللي بيقينا من الأنيميا. طبعا بنبقى في فترة الصيام بناكل مصادر نباتية كتير، وبالتالي ممكن يعني نبدأ ان احنا نستغنى عن السلطة الخضراء ونبدلها بسلطة الزبادي، او نضيف بعض قطع الجبنة او البيض لبعض السلطات. بنبدأ ان احنا نخفف من البقوليات، وخاصة انها مصدر لليوريك أسيد والبايريدين، وبنبدأ ان احنا نبدلها ممكن باللحوم اللي هي الخفيفة او اللحوم البيضة زي الارانب، زي الفراخ، زي ما اتفقنا في الفترة دي نبدأ نركز على المصادر الحيوانية وخاصة اللحوم زي ما اتفقنا. عندنا كمان بعض الأكلات اللي احنا ممكن نبقى عندنا العيش، من العيش اللي هو مش النباتي او مش عيش الصيامي، بيبدأ اللي هو بيبقى فيه اللبن والبيض، الكيكات، الحلويات طبعا بتبقى مهمة ان احنا نعمل الكريم كراميل في البيض واللبن، بحيث ان احنا ناخد بسرعة ونعوض العناصر الغذائية اللي احنا قعدنا فترة يمكن جسمنا مش واخدها بالقدر الكافي. وطبعا كل الصحة والسلامة لكل المستمعين، وعيد سعيد وسنة سعيدة على كل المصريين يا رب. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي، هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم هيلا سالم.